السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب النكاح: فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم. وعبيده الصغار. وعبيده الصغار بغير إذنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف ما يتصل بحكم ولاية الولي على من تحت يده من النساء من بنات أو أخوات أو غيرهم، ناسب أن يتكلم عن حكم الإماء، باعتبار أن السيد هو ولي من تحت يده من الرقيق ذكورا أو إناثا. فباعتبار أن السيد هو ولي الأمة التي تحت يده، فإن له تزويج إمائه كلهن من غير قيد، أي كن صغارا أو كبارا، ثيبا أو أبكارا، فله ولاية عليهن مطلقة، بخلاف الحرائر. فمر بنا أنه بالنسبة للحرائر ولاية الأب خاصة على الصغيرات اللاتي دون البلوغ، اللاتي دون البلوغ، وعلى البالغات الأبكار فقط على رواية في المذهب. أما بالنسبة للثيب فليس للولي أبا أو غيره عليهن حكم الاستئثار بتزويجهن من غير رضاهن. أما الإماء فلا فرق بالنسبة للإماء، إن كانت صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، فالولي له الحق أن يزوجها بغير رضاها. أما بالنسبة للعبيد فهو مقيد بالصغار، إذا كان عنده رقيق من الذكور دون البلوغ له الحق أن يزوجهم من غير ما يستأذنهم. أما إذا كان هؤلاء الرقيق من الذكور بالغين فليس له الحق، إذا أبوا أن يتزوجوا فلا يستطيع أن يجبرهم على ذلك، لأن الطلاق بأيديهم، ولا معنى لإجبارهم في هذه الحالة. إذا أجبره وزوجه وقد بلغ ثم طلق بعد ذلك فهذا لا يكون مناسبا. ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه وإن كان للسيد أن يزوج إماءه إذا كان ليس بحاجة إليهن ولا يتسرى بهن وأراد أن يزوجهن من غير إذنهن، لكن الرضا لا بد منه في حالة ما يكون الزوج مناسب للأمة، فلا يجوز له أن يزوجها من معيب، من إنسان معيب فيه عيب من العيوب، إما مرض معدي أو عاهة من العاهات، لا يجوز له ذلك ولا يحق. وإن كان من غير إذنها لكن هي أمانة بيده، أمانة بيده، والحاكم ولي الأمر إذا بلغه مثل هذا يجب أن يعني يتدخل في هذا. إذا تصرف سيد الأمة وزوجها من غير رضاها بمن لا يليق، إما ممن عنده عجز جنسي عنة أو مجبوب أو فيه مرض معدي أو ما إلى ذلك من الأمراض التي تنشر فيها من النفوس، وأصر على ذلك، فولي الأمر يتدخل في هذه الحالة، لأن هذا يعتبر ظالم، ظالم. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالرقيق خيرا، وقال في الحديث: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس وإذا كلفتموهم فأعينوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهم إخوانكم، فالرق هذا طارئ عليهم. فلا يجوز للسيد أن يجبر الأمة على زواج تكرهه. أما إذا كان يرى مصلحتها في هذا وأنها قاصرة النظر ومجتهدا من غير استهتار أو لا مبالاة، فإنه إن شاء الله مثل ما يجبر ابنته الصغيرة الحرة ويجبرها على النكاح، فمن باب أولى أن يجبر أمته تلك إذا نصح لها. نعم. وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. نعم، مر بنا أن المرأة الصحيح أنها لا تتولى النكاح لا لنفسها ولا لغيرها ولا تكون وكيلة فيه، وإن كانت هي أو ابنتها أو أختها، ولو لم يكن الأب، لو كانت يتيمة فهي لا تتولى النكاح، إنما رضاها معتبر وإذنها مطلوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: آمر النساء في بناتهن، بمعنى يعني الاستئذان وأخذ الرأي والمشورة. ولا ينبغي للأب أن يستأثر بالقرار في تزويج البنت من غير ما يستأمر أمها أو يعني من هي ذات صلة بها بمنزلة الأم ولها يعني علاقة وطيدة بها. فإذا كانت المرأة بهذه المثابة لا تزوج نفسها ولا من تحت يدها، فكذلك إذا كانت هذه المرأة لها أمة وتريد تزويجها، فبعد أن تكون الأمة رضيت والسيدة كذلك، فالأب هو الذي قصدي الولي هو الذي يتولى العقد. ولي المرأة إن كان أبوها أو أخوها أو عمها أو من كان، فوليها هو الذي يتولى عقد النكاح، يتولى عقد النكاح في هذه الحالة بإذن سيدتها. السيدة أذن تقول: رضيت بهذا الرجل أنه يتزوج أمتي فلانة، لأن هذا بالنسبة للسيد وكونه بدون إذن، لأن السيد كما هو معروف يملك هذه الأمة بكاملها، يملكها بمنافعها وكامل شأنها، فمن حقه يعني منطقيا أن يتصرف. والسيدة كذلك تملك هذا الشيء، لكن لا يحق لها أن تتولى عقد النكاح. إيه نعم. ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. إيه نعم، مثل ما مر بنا، لأنه ما دام كبير وبالغ وعاقل ويدرك ويعرف مصلحته، فليس من حق السيد أن يجبر العبد على النكاح، لا نكاح معين ولا نكاح مطلقا. فليس من حقه أن يقول: انكح فلانة، تزوج فلانة، أو إلا لابد أن تتزوج. إذا رأى منه يعني العقل والرشاد والعفة، فليس من حقه أن يجبره. ولأن هذا الإجبار كما قلت لا، ليس له معنى، لأنه بإمكان هذا العبد أن يذعن أول أمر ثم يطلق من بعد ذلك، وهذا فيه ما فيه من الخلل. إيه نعم. وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. وهذا أيضا من الأحكام التي تتصل بالعبيد، فالعبد بحكم أنه ملك لسيده ملكا تاما يملكه بجميع منافعه، فلا شك أنه إذا تزوج هذا التزويج فيه تفويت لمنافعه وانشغال بزوجه وانشغال بما سوف يكون من ذرية، وهناك نفقة وهناك مهر وما إلى ذلك، فهناك تبعات على هذا الزواج، فلا بد من إذن السيد في ذلك، لا بد أن يستأذن سيده. ولذلك هذه العبارة التي أوردها المؤلف هي نص حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند وغيره من أصحاب السنن: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، أي زاني، نكاحه يعتبر كأنه زاني، وبعض العلماء يعتبره باطل، يعتبره باطل، وبعضهم يوقفه على إذن سيده. إن أذن السيد فيما بعد فيعتبر العقد صحيحا، وإن لم يأذن فيعتبر العقد باطلا. فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو بأقل من قيمته أو المهر. بالأقل من قيمته أو المهر. إلا أن يفديه السيد بالأقل من قيمته أو المهر. إذا حصل أن مثل هذا العبد تزوج بغير إذن سيده ودخل بالمرأة حصلت منه خلوة جامع أو لم يجامع، لأن الفقهاء يرتبون الحكم على الخلوة باعتبار أنها مظنة الجماع وإن لم يتحقق، فإذا دخل بها فمهرها في رقبته، يعني في رقبة العبد، السيد غير مسؤول. لو أتى أهل المرأة وقالوا نحن غررنا خدعنا ونريد المهر، فالسيد يقول لا شأن لي بكم، المهر برقبة هذا العبد، متى ما تحرر أو عتق أو ما إلى ذلك طالبوه، يعتبر دين في ذمته. إلا أن يفديه السيد. إذا اختار السيد في هذه الحالة قد يكون المهر أكثر من قيمة العبد، لو أن مثلا العبد قيمته 300 دينار والمهر أكثر 350، لكنه مهر يعني ليس على سبيل التحايل، يعني إما أن يكون العبد قيمته مجهود به وقيمته نازلة، ويكون المهر قارب قيمة العبد. فإذا كان المهر فعلا أكثر من قيمة العبد ففي هذه الحالة السيد، لأن هذا الدين غطى على قيمة العبد كلها، قلنا قيمته 300 والمهر 350، ففي هذه الحالة يأخذونه المرأة يعني برمته، يكون ملكا لها، يكون ملكا لها في هذه الحالة. إن شاء السيد في هذه الحالة أن يفتديه ويعطيهم المهر الذي طلبوه وادعوه ويستبقي عبده عنده فله ذلك، وإن سلمه العبد فهو بالخيار أن يفديه بالأقل من قيمته أو المهر. وإن كان المهر أقل واختار السيد هذا ليسلم من الإشكالات والإدعاءات والخصومات، والمهر مثلا 100 دينار، فلا شك أن السيد في هذه الحالة يدفع 100 ويبقي العبد ما دام العبد قيمة 300 دينار، فمن مصلحته إبقاء العبد وبذل هذا المهر الذي ورطه عبده به. نعم. ومن نكح عامة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح. يعني لو إنسان خطب امرأة ثم زوج منها، فبعد ذلك تبين له أن هذه المرأة ليست حرة، رقيقة من الأرقاء، فله الفسخ، وقد يجب عليه الفسخ إذا كان ليس من تتوفر في شروط نكاح الإناء. أما إن كان ممن له حق الزواج من الإناء فمخير، إن شاء أن يفسخ العقد فسخه، لأن لا شك أن هذا نقص في المرأة، يعني كونه تزوجها على أنها حرة ثم يتبين له أنها أمة رقيقة، فهذا لا شك أنه عيب كبير في المرأة. ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، يعني مجرد ما أجري العقد وعقد على هذه المرأة على أنها زوجته ثم تبين له بعد ذلك بالتحري والسؤال أنها أمة رقيقة فبادر وفسخ العقد، فلا يطالبونه بشيء من المهر، لا نصف ولا أقل من ذلك. ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها. إن أصابها لم يتبين له أنها رقيقة إلا بعد أن دخل بها وجامعها، ففي هذه الحالة لها المهر، لأن الأصل في هذا كما ورد في الحديث في مسألة اختلاف الأولياء في شأن المرأة، أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فهذا حكم يتناول الجميع، فلا يذهب هذا الاستحلال وهذا الاستمتاع هدرا، فيجب عليه المهر لهذه الأمة التي عقد عليها ودخل بها وجامعها على أنها حرة فتبين له بعد ذلك أنها أمة، يلزمه المهر في هذه الحالة. نعم. وإن أولادها فولده حر يفديه بقيمته. وإن ترتب على هذا الدخول والجماع أن الأمة حملت وولدت، فيا ترى الولد هل يكون حرا أم رقيقا؟ باعتبار أن الأم أمة فإنه يتبعها في الرق، هذا الأصل، لكن بحكم أن هذا الزوج غر في هذه المرأة وهو إنما أقدم عليها وعقد وجامع باعتبار أنها حرة، فهذا الاعتبار له أثر في كون الولد لم يولد رقيقا بل ولد حرا، ولد حرا فيعتبر حر ويفديه بقيمته، لأن السيد سيد هذه الأمة يطالب بالولد، يقول هذا ولد أمتي وهو رقيق تابع لأمه وقيمته كذا، أنا أذهب أبيعه، فلا يمكن أن يذهب عليه هكذا بدون قيمة. والزوج الذي غر بها يقول أيضا هذا ولدي، فباعتبار أن الزوج هو الذي تسبب في هذا فإنه في هذه الحالة تلزمه فدية يفتدي ولده ويدفع للسيد قيمة هذا الولد. وفي رواية عن الإمام أنه يضمن المثل مثله، لأنه ورد عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم حكموا بهذا، وورد عنهم أنه مخير إن شاء أن يفديه بالقيمة أو بالمثل، أو بالمثل يعني يذهب يبحث عن رقيق مماثل لولد هذه المرأة التي غر بها وظن أنها حرة فتبين أنها رقيقة، يذهب ويبحث عن مثله فيعطيه السيد، يشتريه من أهله ويدفعه للسيد مقابل الولد الذي ولدته هذه الأمة لأنه صار ولده وحرا لا رقيقا. وفي رواية أيضا أنه ليس على الزوج فداء الولد باعتبار أن الولد انعقد وحملت به المرأة حرا، انعقد في بطنها وحملت به حرا، فليس للسيد عليه أي طريق. فهذه رواية أيضا عن الإمام أحمد أنه لا يلزم الزوج في هذه الحالة الدفع فدية لسيد هذه الأمة، لأن الولد نشأ وانعقد وحملت به حرا فليس رقيق ولا حق للسيد في ذلك. ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. فيرجع بما غرم على من غره، هذا الرجل الذي خدع بالمرأة تزوجها على أنها حرة فتبين أنها أمة، فينظر من غره من خدعه فيحمل كل هذا المهر وقيمة الولد، المهر وقيمة الولد يلتزم بهما الزوج للأمة ولسيدها، وهو بدوره يرجع إلى الذي غره من هذه المرأة وقال إنها حرة، أو يفهم أنه إنما يريد زوجة حرة ومع ذلك أخفى ودلس عليه الأمر حتى ورطه في ذلك، فيتحمل هذا الذي غر الرجل غره بذلك يتحمل المهر وقيمة الولد. ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، المعروف أن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا من يعني خاف العنت كما يعني الله سبحانه وتعالى بين ذلك، وليس عنده طول مهر وصداق الحرة، فإذا لم يكن عنده ذلك ولا يستطيع أن يصبر لابد أن يتزوج فأذن له في هذه الحالة، فإذا كان بهذه الصفة يبقى معها. أما إذا كان عنده قدرة على أن يتزوج الحرائر فيجب أن يفرق بينهما، يفرق بينهما، وإن كان ممن يجوز له ذلك نعم. فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. فإن كان هذا الرجل الذي غر بالمرأة وأنها أمة لما تبين له أنها أمة رضي و يعني قال لا حرج، وكذلك هو حالته شرعا يعني لا يستطيع أن يتزوج الحرة ولا أن يصبر من غير زواج ورضي، فهو يبقى عقده ولا يفرق بينهما، لكن ولده من هذه الأمة يعتبرون أرقاء، أرقاء لسيد الأمة، إلا أن يشترط، إذا كان بإمكانه يشترط على السيد ويقول أولادي أحرار فله الحق في هذا الشرط، أما إذا لم يشترط فيعتبرون أرقاء يفتديهم إن شاء من سيد الأمة، لأن أولاد الأولاد يتبعون أمهم في الرق. نعم. قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات. بعد هذا المؤلف رحمه الله شرع يبين حكم المحرمات في النكاح، وهؤلاء المحرمات منهن ما ورد نصا في القرآن الكريم، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر هؤلاء المحرمات وتلا هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى آخر الآية. فهؤلاء المحرمات إما أن يكن من النسب وهن السبع التي وردنا في الآية، أو أن يكن بالمصاهرة، وكذلك وردنا في الآية، أو يكن بالرضاع وورد أيضا ذكرهن بالآية. فالأمهات والبنات والأخوات وردنا نصا في آية التحريم. نعم. ويدخل في الأمهات، الأمهات اللاتي يرتبط بهن الإنسان بولادة مباشرة أو غير مباشرة، وهن الجدات، أمهات الأمهات وأمهات الآباء، الجدات من قبل الأم والجدات من قبل الأب. نعم. والبنات والأخوات، وكذلك البنات وإن نزلن، فلهن كل من كانت تتصل من الإنسان بسبب ولادة فهن بناته، إن كنا بالولادة أو بالرضاع أو نعم. والأخوات كذلك. نعم. وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات. نعم. وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن. يعني هذا كله واضح. أمهات النساء يعني أم الزوجة، يعني أمهاتها، أمها المباشرة وجداتها، هذه من المحرمات. أمهات نسائكم كما في نص الآية. وحلائل الآباء والأبناء، الحلائل هي حليلة الأب أي زوجته، وحليلة الابن أي زوجة الابن. فالآباء أيضا يدخل فيه الآباء المباشرون والأجداد، إن كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب، فكل هؤلاء يعني يسمون آباء، وزوجاتهم أي حلائلهم، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج منهن، ومحرمات تحريما مؤبدا. والربائب والربيبة كما هو معروف هي ابنة الزوجة من غيره، ابنة زوجة الإنسان من غيره، ربيبة باعتبار الغالب أنه في الغالب يكون يتولى تربيتها على اعتبار أنها مع أمها، فهي تتربى بين يديه وعنده، فهي ربيبة. لكن هذه مقيدة المدخول بأمهاتهن، فالربائب إنما يحرم لا بمجرد العقد على أمهاتهن، حتى يدخل بأمهاتهن، فإن دخل بأمهاتهن حرم، وأما قبل الدخول فلا حرج. نعم. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأيضا هذه كالقاعدة، وهو نص الحديث، حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل هؤلاء المسميات إن كنا من نسب أو مصاهرة أو من الرضاع فإنهن يحرم، فهذا يشمل جميع المحرمات. نعم. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. بنات المحرمات محرمات، يعني هذا من ناحية يعني كبيان لمن لم ينص عليهن، فالأمهات يعني بناتهن اللاتي هن الأخوات، بناتهن اللاتي هن أخواتك، والبنات بناتهن كذلك بنات البنات، والأخوات أيضا بناتهن وهكذا، وبنات الإخوة وهكذا، وبنات الأخوات كما نص عليهن في أول مسألة، إلا العمات والخالات فهؤلاء لا يحرم، وهؤلاء ورد إحلالهن أولا بعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى المحرمات وسماهن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ثم كذلك أيضا فيما أحل للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بيّن سبحانه وتعالى له وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فهؤلاء حلال للإنسان. وأمهات النساء بناتهن، يعني من البديهي أن يكون يعني لا يدخل، لأنها إنما هن زوجاتك، إنما هي زوجتك أو أخت زوجتك، لكن أخت زوجتك لا تحرم عليك تحريما مؤبدا، إنما هو تحريم نسبي مقيد باعتبار وجود أختها معك، فإن طلقت الأخت أو ماتت تحل له أختها. إذن بنات أمهات النساء إما أن تكون هي المرأة التي هي تحته أو أختها، والأخت لا تحرم تحريما مؤبدا. وكذلك حلائل الآباء والأبناء، فحلائل الآباء والأبناء بناتهم لا يحرمنا على الإنسان، فلو أن إنسان تزوج أبوه امرأة ولها بنت فأراد الابن أن يتزوج هذه البنت فلا حرج، فتكون الأم زوجة للأب والبنت زوجة للابن، والعكس كذلك حلائل الأبناء، لو أن رجل تزوج ابنه امرأة ولها بنت وأراد الأب أن يتزوج البنت فلا حرج، فهي ليست ربيبته، إنما هي ربيبة ابنه. نعم. وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. وكذلك أيضا في المقابل أمهاتهن محرمات، أيضا إشارة إلى ما يتفرع عن المنصوص عليهم، فالأمهات أمهاتهن هن الجدات فهن محرمات، والبنات أمهاتهم إلا البنات مستثنيات، وأمهاتهم محرمات إلا البنات، فالبنت هل أمها محرمة؟ إنما هي زوجتك، هي زوجتك، وهكذا يعني على ما ذكر إلا البنات والربائب، باعتبار الربيبة أمها من هي؟ هي زوجتك، وهكذا. نعم. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. هنا يشير المؤلف إلى أن الوطء إذا حصل من إنسان لامرأة ولو كان بغير وطء شرعي فإنه تترتب عليه أحكام الوطء الشرعي لأنه نكاح، وقد مر بنا عند تفسير معنى النكاح واختلاف الفقهاء في مدلول كلمة النكاح، هل يقصد بها مجرد العقد أم أنها المقصود بها الوطء، وذكرنا من كلامهم أن أغلب ما يطلق لفظ النكاح على العقد، لكن في مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فمن العلماء من حمل هذا على الوطء وقال إنه بمجرد وطء الأب لامرأة إن كان وطئا حلالا شرعيا أو وطئا محرما فالحرمة تنتشر في هذه الحالة، ولا يجوز للابن أن يطأ أن ينكح ويتزوج هذه المرأة، ولا يجوز كذلك للأب نفسه أن يتزوج هذه التي زنى بها. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فهذا يعني المذهب والمشهور به، وبعض العلماء له قول آخر يخالف هذا. نعم. فصل. ويحرم نكتفي بهذا.